سيدي يا خير هادي قد جئت نورا للعباد. يا سيدي يا خير هادي قد جئت نورا للعباد. يا من حباك الله قدرا سامع على المولى رسولا يا مصطفى دون العباد. واخترك المولى رسولا يا مصطفى دون العباد. حبا سقاك الله جما بل قال وده من ودادي. حبا سقاك الله جما بل قال وده من ودادي. بل قال وده من ودادي. تزهو طافت محاسنه البوادي. حسن الشمائل فيك تزهو طافت محاسنه البوادي. يا سيدي ذنبي عظيم لكن حبك في فؤادي. يا سيدي ذنبي عظيم لكن حبك في فؤادي. لكن حبك في فؤادي. يا هل ترى أنجو بزادي. لا زاد إلا الحب فيكم يا هل ترى أنجو بزادي. خذ لي وكن يا نور قلبي لي شافعا يوم التنادي. خذ لي وكن يا نور قلبي لي شافعا يوم التنادي. لي شافعا يوم التنادي.